أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا رب

بسم الله الرحمن الرحيم قل هو أحد قل هو أحد بسم الله الحمد لله رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب الفاتحة حقا ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وكذا فتن من الاسلام عشت سويا في حاب القران الكريم وتلك تلاوة العطرة التي تلا على شعب حضرتكم فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن المهدي القارئ والمقيم بقيل فيه بمحافظة الفضلية. نقلت هذا الاسماء حضرتكم من احدى حمد الاذاعة المحلية والهندسة الكهربائية الكبرى إدارة علي أبو جدران واحمد قاضي زكريا المقيمين بدمره الفراش الكبرى والخدمه الممتازه اداره الحاج محمود عبد الكريم كرك واخواته المقيمين بدمره. حضرات الساده ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيدا مشكورا وسلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته.